الأخ ليث تفضل. عندي 3 أسئلة يا شيخ في الوقت الحالي. حكم الوضوء من البنك، يعني دخل الحمام وتوضأ في البنك، ما هو حكم وضوءه؟ هذا السؤال الأول. الأخ يسأل ما هو حكم الوضوء في البنك، يعني بذلك أن البنك مؤسسة ربوية قائمة على حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما هو حكم الوضوء في هذا المكان؟ الجواب بارك الله فيك، الوضوء في أي مكان جائز ولا حرج فيه، ولا يعتبر ذلك المكان وأمثال هذا المكان لا تعتبر مؤثرة في صحة الوضوء. وأهل العلم يتكلمون في الصلاة في الأرض المغصوبة أو مثلا الوضوء بمال مغصوب، لكن هذا المال ليس مالا مغصوبا، وفي نفس الوقت المياه توفر من قبل الدولة غالبا، وهي على سبيل الهبة وليست مغصوبة إن شاء الله. فوضوء الشخص صحيح، حتى صلاته في البنك صحيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم.